في ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: أي شيخ الإسلام، إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول، يعني عندما يسوق الإمام ابن تيمية الخلاف يشير إلى قول أحمد وقول أصحابه، لأنه على المذهب الحنبلي، وليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتقيد بالمذهب، فهناك أمور كثيرة خالف فيها المذهب وبين بالدليل خطأ مذهب الحنابلة ورجح مذهب الحنفية أحيانا ومذهب الشافعية أحيانا أخرى أو المالكية أو غير ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله عالم متحرر من القيود المذهبية، متحرر من القيود المذهبية، فلا يقدم قول إمام المذهب ولا قول أهل المذهب على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عن جميع أقوال العلماء، لا، أو يخرج عن أقوال جميع العلماء، لا. فشيخ الإسلام يتحرى عدم الخروج على أقوال أهل العلم. ففي رده على البكري كان رحمه الله يقول وكاتب هذه الكلمات: من فضل الله عليه لا يعرف موضعا قال فيه بقول لم يسبقه لأي أحد من العلماء، لا يعرف مسألة قال فيها قولا ولم يسبق فيها بأحد من العلماء. فيعني نفسه، قال وكاتب هذه الكلمات، يعني نفسه، من فضل الله عليه لا يعرف مسألة قال فيها بقول ليس له يعني أحد من العلماء قد سبق أو سلف من أحد أهل العلم. فهذا مما يدل على علم الرجل، الرجل إذا كان متحريا لأقوال السلف لا يخرج عنها ويرجح بين هذه الأقوال بالدليل والحجة الشرعية، كلما كان الرجل كذلك كلما كان أقرب إلى الصواب. أما إذا تحرر الرجل من أقوال الأمة وخالف الإجماع وخرق الاتفاق فلا شك أنه سيزيغ وسيضل وسيأتي بالعجب العجاب، وسيأتي بالعجب العجاب. وقد كان السلف ينكر بعضهم على بعض أن يقول الرجل قولا ليس له عليه سلف ولم يسبق إلى قول أحد من أهل العلم إليه، مما يدل على معنى فهم السلف عند أهل العلم. أما بعض الناس الذي لا يبالي بفهم السلف ويستقل بفهم الأحاديث أو بفهم الآيات ولا يرجع إلى أقوال أهل العلم في ذلك المفسرين أو الفقهاء والمحدثين أو نحو ذلك، لا شك أنه فتح عن نفسه بابا عظيما من أبواب الفتنة، وربما آل به الأمر إلى المروق، نسأل الله العفو والعافية. فاحذر يا طالب العلم أن تكون جريئا على سلف الأمة، احذر أن تكون جريئا أو أن تكون متهورا أو أن تكون يعني غير مبال بكلام أهل العلم، وليس معنى ذلك أنك تقلد كلامهم وتترك الحديث والآية لقول فلان أو قول فلان، لا، ولكن معنى ذلك أنك ترجح بين أقوالهم بالآية والحديث والدليل والبرهان، هذا هو المقصود. أما أنك تترك كلامهم بالكلية وتفهم أنت فهما لا يتفهم الأمة من قبلك، فقول الجماعة أحب إلينا من قولك، والرجوع إلى كلام العلماء أحب إلينا من الرجوع إلى كلام الحدثاء الصغار الذين يقولون القول اليوم ويرجعون عنه غدا. نعم. ثم قال: إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيدة وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق الله هو الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدار لا فعل له وإنما هو الله وحده. نعم، إذن هذا القول الأول قول أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا الحديث خرج للرد على ما كان عليه أهل الجاهلية قديما وحديثا. أيضا الجهلة في هذا الزمان كثيرون، والذين يسبون الأيام ويسبون الليالي خاصة أهل العشق والشعراء هؤلاء الذين يهيمون وراء شهواتهم وراء خواطرهم، فيتكلمون على الدهر ويتكلمون على الزمان والأيام والليالي، بل حتى على مستوى العامة الذين هم لا بشعراء ولا شيء، واحد يسب اليوم الذي عرفت فيه فلان ويسب الساعة التي تعرفت على فلان فيها أو غير ذلك، إذا كان منه ما منه مصلحة. أما إذا كان له مصلحة من هذا الرجل يعني يدعي للساعة الله يبارك في هذا اليوم اللي شفتك وشفت وجهك إلى غير ذلك، الناس أصبحوا والعياذ بالله جرؤون بجهلهم وبعدهم عن تعاليم الإسلام على سب الدهر. والدهر زمان ليس فيه تقديم ولا تأخير من قبل نفسه، إنما الذي يقدم ويؤخر فيه ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويقلب هذا على ذاك هو الله عز وجل. فمن سب الدهر فقد سب الله، لا لأن الدهر اسم من أسماء الله، ولكن لأن فاعل الأشياء في الدهر هو الله عز وجل. فمن سب الدهر فقد سب الله عز وجل، لأنه سب فاعل الدهر وخالقه ومصرفه ومقلبه. هذا المعنى الأول الذي عليه جمهور أهل العلم هو المعنى الصحيح. نعم. قال والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث. وطائفة. نعم. قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي. قال نعيم بن حماد كان صلبا في السنة، كان نعيم رحمه الله شيخ الإمام البخاري، كان معروفا بالصلابة في أمر السنة والرد على أهل البدع ومع ذلك أيضا متكلم فيه من قبل حفظه، وكذلك أيضا من قبل روايته الأحاديث المنكرة في تقوية مذهب أهل السنة والرد على أهل البدع، فأنكر عليه ذلك، كان يروي الأحاديث المنكرة في الرد على أهل البدع. فلو جاءت أحاديث منكرة في القدرية أو في المرجئة أو في مثلا الفرق التي مرقت عن طريق السنة والجماعة وإن كانت منكرة، كان يرويها من أجل أن ينفر من هؤلاء، حديث في الجهمية، حديث في القدر، أي حديث، المهم يرويه وإن كان منكرا من أجل أن ينفر. أهل السنة ما قالوا جزاه الله خيرا هو قصده حسن وجدوا يعني ينفع الإسلام والمسلمين من هذا الباب، لا، أهل السنة قالوا نحن كفانا الله بالأحاديث الصحيحة، نرد على الجهمية بالأحاديث الصحيحة، نرد على القدرية وعلى المرجئة بالآيات والأحاديث، ليش احنا نروح نأتي بالأحاديث الضعيفة نرد عليهم بها؟ لو رددنا عليهم بها ردوا علينا بأحاديث فيها رواة هذه الأحاديث رواة أحاديث أخرى علينا، فإن قلنا هذه أحاديث ضعيفة قالوا ولماذا أنتم قبلتم روايتهم عندما رووا علينا كذا وكذا، لماذا تقبلون روايتهم هنا وتردون روايتهم هناك؟ أهل السنة ما يريدون أن ينصرهم أحد بالباطل، أهل السنة يقولون نريد يعني أن نتبع منهج السلف في الأحكام وفي الاستدلال، لأنك عندما تستدل بحديث ضعيف ترد فيه على رجل مبطل، أنت تظن أنك بهذا تقوي شأن أهل السنة. يوم من الأيام يأتي أحد يستدل بحديث ضعيف رواه رجال هذا الحديث الضعيف أيضا، رواه هؤلاء الرجال ويستدل به عليك، فأنا قلت هذا الحديث ليس بصحيح، قالوا لماذا؟ قلت فيه فلان ابن فلان، قالوا ألست قد استدللت به يوم من الأيام على الفرقة الفلانية وهو من رواة هذا الرجل؟ لا تنصر الحق بالباطل، لا تنصر الحق إلا بالحق، لأن دليل الحق لا يرجع عليك يوما من الأيام، ولا يمكن أن يغيره عدوك أو خصمك ويقلبه عليك، لأنه حق. ولذلك أهل السنة عندما ردوا على أهل البدع ما أخذوا كلام المرجئة وشنعوا به على الخوارج وكلام الخوارج شنعوا به على المرجئة، لا، أخذوا الحق من أدلة المرجئة وردوا به على الخوارج، والحق من أدلة الخوارج وردوا به على المرجئة، وليس كل ما تكلم به المرجئة على الخوارج أو العكس أخذه أهل السنة وقبلوه واستدلوا به، لا، استدلوا بالحق عند كل طائفة، كل فرقة عندها شيء من الحق أخذوه وتكلموا به. فيحذر طالب العلم أن ينصر الحق بكسير وعوير وثالث ما فيه خير، لأن في الأخير يرجع كسير وعوير عليك أنت، ويكون هذا الذي أنت تراه كسيرا له قرن مثل هذا ينطعك. لماذا؟ أنت من البداية الذي رضيت به وزكيته عندما استدللت به، والاستدلال فرع القبول، الاستدلال فرع القبول. أما أن تستدل به وتبين أنه ضعيف وتقول كفينا بالحجة الصحيحة، ولكن هذا إن صح وإلا ما ضر، فإننا نعتمد، إنما ذكرناه اعتقادا لا اعتمادا. ممكن ممكن أن تذكر الحديث الضعيف تستدل به اعتقادا لا اعتمادا. أما أن يكون عمد عندك يوما من الأيام سيأتي رويه وقد روى عليك وتحتاج أن ترده، فيقال إذن أنت غير منصف في البحث العلمي وغير متجرد، وأنك صاحب هوى، وأنك الذي يعجبك تصححه والذي ضدك تضعفه. وهذا والعياذ بالله من الأمراض التي توجد عند أهل الجدل وأهل الخصومة. أهل الخصومة إذا كان الحديث لهم صححوا يعني وثقوا رواته، وإذا كان الحديث عليهم بحثوا عن أي سبب يطعنون به في رواته. ولكن أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يعني يكتبون ما لهم ويكتمون ما عليهم. نعم. قال والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي. قال وروا في بعض الأدعية يا دار يا ديهور يا ديهار، وهذا المعنى صحيح. يعني انظر كلام شيخ الإسلام، يقول هذا المعنى من جهة الدهر بمعنى إن كان المقصود القديم الأزلي، وأن الله سبحانه وتعالى قديم غير محدث، فمعا ممكن هذا المعنى صحيح، لكن هذه التسمية غير صحيحة. فما كل معنى يكون صحيحا ننسبه إلى الله عز وجل، ما كل معنى يكون صحيحا ننسبه إلى ربنا سبحانه. نعم. قال وهذا المعنى صحيح لأن الله هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح. إنما النزاع في كونه يسمى دهر. بكل حال فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان هو الليل والنهار انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، في تفصيل من كلام ابن القيم طيب في هذه المسألة. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هذا ثلاث مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب. يعني عندما يسب الدهر والدهر لم يفعل شيئا هو يسب من لا يستحق السب. نعم. قال إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثير جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدار وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء. فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله، انتهى. إذن يا مراد، سؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله عز وجل؟ على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس اسما من أسماء الله. إذن فعلى ما يحمل ما جاء في الحديث القدسي: أذير ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، على ما يحمل وأنا خالق الدهر ومقلبه؟ طيب، من قال من العلماء بأن سب الدهر بأن الدهر اسم من أسماء الله عندك يا محمد؟ هكذا قال ابن حزم. سمع. والعمدة في مثل هذا على نعيم بن حماد، لأنه يعني صلب في السنة ومن رؤوس أهل السنة، وكان يقال من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام نظرا لكثرة ردوده على أهل البدع، وكونه قال هذا القول جعل في المسألة قولا آخر. وإلا الراجح قول أبي عبيد ومن معه بأن الدهر ليس اسم من أسماء الله عز وجل. إيش معنى كلمة الدهر؟ يسب الدهر، إيش معنى الدهر يا بني؟ ها؟ الزمان، الزمان الذي هو الليل والنهار. نعم، ذكر ابن القيم عدة مفاسد من مفاسد سب الدهر، فما هي عدة مفاسد من مفاسد سب الدهر؟ نعم يا بني. أولا أنه يسب من لا يستحق السب، فإنه يسب الدهر والدهر مأمور مخلوق، هذه الأولى. الثانية، نعم يا بني بجوارك أنت، إيه الذي وراءك ومن وراءك؟ نعم، أحسنت، أن هذا السب هو ما سب إلا لأشياء قد نزلت به يكرهها ويظن أن الدهر هو الذي أتى بها، فسبه هذا متضمن للشرك، فسبه هذا متضمن للشرك بالله عز وجل، حيث أفاد سبه هذا أنه يعتقد أن هناك خالقا غير الله عز وجل ألا وهو الدهر. بارك الله فيك. الثالث أو الثالثة من المفاسد، نعم، أنه يسب الرب عز وجل، وهذا أيضا كفر، الله العافية. نعم نعم، أتم لنا الجواب على مسألة الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما هي المفاسد التي مرت بنا وذكرها الإمام ابن القيم في من سب الدهر؟ نعم عندك. في يعني تفضي إلى سب الله عز وجل، وسب الله إيش حكمه في الشرع؟ ها؟ كفر، ما في خلاف بأن من يسب الله سبحانه وتعالى غير معذور فهو كافر. يعني إيش غير معذور؟ هل ممكن يسب الله أحد وهو معذور؟ نعم، المجنون مثلا ممكن؟ نعم، يعني لا يمكن أن أحد يسب الله غير معذور وهو معذور، يعني المكره في سب الله مش معذور؟ ها؟ طب ليش تقول ما يكون معذورا أبدا من سب الله؟ لا لا تقصد، ليش تقصد؟ أي نعم، أي نعم، إيش العذر الآخر؟ لا الأول، خلي الأول في من يسب الله، هل من سب الله قد يكون معذورا؟ نعم قد يكون معذورا. بماذا؟ الإكراه عذر. نعم مثلا شدة الخوف والهلع وشدة الفرح، مثل الذي قال لهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعم النام، النام ممكن يعني بعض الناس يقعدوا يتكلموا ويرفع أصواتهم أو في حالة إغماء أو في حالة جنون. نعم هذه الصورة نقول فيها من شدة الفرح أو الحزن، أو نقول الخطأ الناتج عن هذا قد يكون لشدة الفرح ما في خطأ؟ الخطأ الخطأ الخطأ وله أسباب، منها شدة الفرح وشدة الحزن. اصبر خلنا نرجع إليه. ها وشدة الغضب الإغلاق، عندما يصل الإغلاق يتكلم وهو يهدي ولا يدري فلا. طيب بقي عذر آخر وهو الجهل. إيش يا عبد الله؟ يعني هل الجهل عذر في هذا؟ لو أن إنسانا يعني بعض العلماء أو كثير من أهل العلم يرون العذر بالجهل في التوحيد، لكن في سب الله ممكن أن الرجل يسب الله وهو جاهل؟ لا يتصور جهل في سب الله عز وجل، لأن الساب يقصد الذنب، ومن قصد ذم ربه ذم ربي فقد كفر. فهناك أعذار وهناك موانع من التكفير ممكن تكون موجودة كاملة في بعض صور المكفرات، ولا تكون كاملة في بعض الصور الأخرى. فسب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن فاعل، أو سب الدين لا يتصور أن فاعل ذلك قد يكون جاهلا. كونه يجهل أن سب الله كفر، لكنه لا يجهل أن سب الله يعني تنقص لله وذم لله عز وجل، لا يجهل هذا. ونحن هل يشترط في كفر الكافر أن يقصد الكفر أو أن يقصد الفعل؟ عندما يقول علماء من شروط تكفير القصد، اسم المراد بالقصد هنا قصد إيه؟ قصد الفعل أو قصد الحكم؟ قصد الفعل. يعني لو أن رجلا يقصد أن يسب الله ويذمه ويتنقصه، وإن كان يجهل أن هذا الفعل حكمه في الشرع كفر، هذا شيء ثاني. ما نشترط في تكفير من سب الله عز وجل أن يكون عارفا للحكم، أن يكون فقيها عالما بالحكم ثم بعد ذلك نكفره، لا. هذه مسألة يعني الناس يعني فطر الله الخلق عليها، على تعظيم الرب وإجلاله وتوقيره، فطر الله الإنس والجن على هذا الشيء. فمن يأتي يسب الله سبحانه وتعالى يقول أنا أدري صحيح يعني قصدت السب لكن ما قصدت الكفر، نقول له هل اليهود عندما قالوا عزير بن الله كانوا يقصدون أن الله يعني يقصدون بذلك أن يقعوا في الكفر؟ وهل يعني أتباع الشياطين عندما عبدوا غير الله كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا أو كانوا يريدون الكفر بذلك؟ أكثر الكفار ما كفروا إلا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فما قصدوا الكفر ولكن قصدوا الفعل. فهذا المراد بالقصد عندما يتكلم العلماء من شروط التكفير القصد، تفهم من هذا أن المراد بالقصد قصد الفعل. ليش؟ لأنهم يريدوا أن يخرجوا بالقصد الخطأ، يريدوا أن يقولوا قاصد غير مخطئ. أما من أخطأ وزلف لسانه أو سبق لسانه بكلمة فهذا ما قصد، هذا غير مقصود عنده الكلمة. لكن من قصد الكلمة ولكنه يجهل إيش حكمها الشرعي، الحكم عند العلماء ما هم عندهم، مش لابد أن يكون عالما هو. نعم من أين أنه كان يجهل هذا الحكم يعرف؟ من أين لنا؟ طيب لما يقول هلكت دليل على أنه يعرف أنه فعل شيئا موجبا للهلكة أم لا؟ من أين لنا في حديث هذا الكلام؟ أنا فهم ما تريد أنت، لكن أنا أريد أن أفهم دلالة هذا، شاهد هذا من الحديث. الرجل جاء يقول هلكت يا رسول الله، فقال ماذا؟ فقال أنا أتيت أهلي في نهار رمضان، قد صمت شهرين؟ قال لا، هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لبتيها أفطر مني، ما عندي شيء. قال تصوم شهرين تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. هل يعني في ذلك الوقت نزل هذا الحكم؟ في الحديث ما يدل على أن هذه الأحكام الثلاثة الكفارة ما نزلت إلا في هذه المناسبة وهذه اللحظة؟ ما في، ما هو بلاد، ما هو لا لا ما قد يتدل. إذا أولا نثبت أولا أن هذا الحكم نزل إلى الآن في حالة هذه الحادثة، ثم بعد ذلك نفرع عليه. فإذا لم يثبت معنى هذا فما هو بدليل في هذا الموضع. نعم نعم ما يعذر في هذا، لكن يعذر في مسائل كمثلا يعني أنه يجهل الصلاة، يجهل مثلا أن الصلاة شرط فيها الوضوء، يجهل استقبال القبلة، ممكن يجهل هذا الحديث عهد وكفر أو من نشأ بالبادية. أما الناس فطرهم الله على إجلاله وتوقيره، أما ذمه وتنقصه فهذا ما من واحد إلا يعلم أنه مخطئ عندما يفعل هذا. هل عندما يسب الله يعتقد أنه يسبحه وينزهه ويثني عليه ويوقره، أو يعتقد أنه يتنقصه؟ هل من الممكن أن يكون يعني الذي يسب الله كالذي يقول سبحان الله والحمد لله عنده؟ لا. طيب وقبل أن يسلموا إيشهم؟ أيه. قبل أن يسلموا هؤلاء إيش؟ جيد، ما حكمهم في هذه الحالة؟ فمن الإشكال. طيب أسلم واحد منهم ولازال يسب الله؟ لا يزال يسب الله كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا كافر. لا لا مسألة ما فيه جاهل أصلا، لا يجهل بسب الله، ما فيه جاهل، هذا هو الأصل يعني ما فيش شيء. وإن كان بعض العلماء يرى هذا، في بعض كلام العلماء اللجنة الدائمة يقولون يعني يعلم يعلم، فإن أصر فيكفر ويقتل، لكن هذا خلاف الصحيح. الجهل ليس عذرا في سب الله وسب الرسول وسب الدين، لأن القصد موجود، ألا وهو قصد الذم والتنقص. وأما أنه يجهل الحكم شرعا فما هو بشرط أن يكون عالما أنه يقصد الكفر، لأننا لو قلنا لا نكفر إلا من قصد الكفر فلن نكفر أكثر اليهود ولا أكثر النصارى. إذا قلنا لا نكفر إلا من قصد الكفر، لكن من قصد الفعل المكفر فهذا أتى بالفعل المكفر. نعم لا هذه مسألة أخرى، يعني مسألة يعني شخص رأيناه يسب الله، هل هو بعينه كافر؟ لا، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن نحن عندما نأتي نستوفي معه الشروط وننظر الموانع ننفيها، ما نعد الجهل مانعا. عندنا الإكراه، عندنا حالة مثلا الخطأ، عندنا مثلا حالة الغضب الشديد، عندنا مثلا السكر، قد يكون سكران مثلا أو غير ذلك، هذه مسائل أخرى. هو كمعين لا نقيم لا لا يعني لا نقيم عليه هذا الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن هل من موانع التكفير في هذه الحالة الجهل؟ لا، ليس من موانع التكفير في هذه الحالة. نعم قد يكون موانع التكفير في من يطوف بقبر أو يدعو وليا أو يدعو قبرا أو نحو ذلك، الجهل عذر في هذه الحالة. لكن في سب الله وسب رسوله وسب الدين ما يكون جهل عذرا، لأن القصد موجود. أما الذي يطوف حول قبر والذي كذا، هو ربما أنه يظن أنه يعظم الله بهذا، ربما يظن أنه يعظم الله بهذا، فهو جاهل أصلا. نعم قد يجهل. طيب صور لي هذه الصورة في الواقع. لا لا خلي هذا، لأنه ممكن يعني سب الظهر يقول لك أنا ما أقصد أن أسب الله فاعل الظهر، ولكن أسب الساعة التي التقيت بها فلان، أو كانت سببا في تعرفي بفلان بكذا كذا، أما الله ما قصدت تسبه من أساسها. فمسألة هذه غير موضوعنا، لأنه أصلا ما قصد سب الله أصلا، لكن بحثنا في من قصد سب الله وهو يجهل أن سب الله يكون. نعم لا، في فرق بين من يسب الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من يسب الله أعظم، أعظم كفرا من يسب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الأحكام الشرعية من سب الله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما من سب النبي عليه الصلاة والسلام، أهل السنة على أنه لا يستتاب، يقتل. أهل السنة على أنه ما يستتاب من سب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقتل مباشرة بعد ما يعلم أنه ليس معذورا، يعني بمعنى أنه ليس مكرها، ليس كذا ليس كذا، أعذر هذه. قالوا الفرق بين هذا وذاك، وإن كان سب الله أعظم، أن سب النبي عليه الصلاة والسلام من شروط التوبة، من شروط التوبة رد المظالم لأهلها، أو أن يسمح المظلوم. النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فمتى سيسمح لهذا الرجل في حقه؟ من شروط التوبة رد المظالم لأهلها، فلا تتأسى في حقه التوبة، مش ممكن يتوب توبة صحيحة، يعني بمعنى يرد المظالم لأهلها، هذا غير موجود. فإذا لا بد من إقامة الحد عليه، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول، ونقل نقولا كثيرة، بل إجماع العلماء على هذا. نعم. لا يعني يرد على ما نقول في ماذا؟ إيه، لكن في ذلك الوقت كان سجود التحية موجودا عند الناس. قال رأيت الروم يفعلون هذا مع ثقافتهم، وهذا كان مباحا في عدة شرائع. سجد يعني يعقوب ووالد يوسف وإخوانه سجدوا له إلى غير ذلك. فالسجود كان سجود تحية وإكرام، ليس سجود تعظيم وعبودية، فهكذا فعل معاذ. لكن في شريعتنا هذا الأمر محرم، في شريعتنا هذا الأمر محرم، كثير الاحترام، وأخطأ في ذلك فبين له النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يرد على مسألتنا نحن نقول واحد يقصد يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يعذر، لا يعذر بجهله، خلاف الذي يسجد له صلى الله عليه وسلم قصدا إكرامهم، جاهل فعلم. علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، قال يا رسول الله إن وجدت الروم يفعلون هذا مع أساقفتهم فأنت حق بذلك. فقال لا، لا تفعل، لو كنت أميرا أحدا عليكم السلام أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حق عليه. فالشاهد من هذا موضوع وذاك موضوع. يقول في حق الله كيف يعني؟ كيف يكون في حق الله؟ يعني كيف يكون في حق الله يسب الله ولا يقصد السب؟ يعني مهما يقول مثلا يلعن الرب عز وجل أو يلعن الدين أو يلعن الرسول، هذا ما يقصد السب. كيف؟ إيش يقصد؟ هاي انتشر بإيش؟ انتشرت توقيرا لله او تنقصا لله، والذي تبعه على ذلك يقصد بها تنقص او يقصد بها المدح، السب تنقصا او مدحا. هل ممكن واحد يسبه ولا هو يقصد مدح؟ طيب لماذا انت اذا يعني ارضيته وفعلت فيه المعروف ما يسبك ويغضب عليك؟ لماذا ما يسبك الا اذا كان غضبان؟ لماذا؟ لماذا ما يسبك كده إلا هو غضبان وقد انتفخت أوداجه؟ ونقول هو ما قصد، ما قصد الإهانة وقصد التنقص. ولماذا لما تحسن إليه ما يعاملك بهذه المعاملة، يغضب عليك وهو تحسن إليه ويقول لك هذه الكلمة؟ لا يكون إلا بالغضب، ولا يكون إلا بقصد الذم والتنقص، وهذا كاف واحد في التكفير. نعم. تجد هنا في الوادي أحيانا قد يقول الأب لابنه لعن أبوه لعن أمه، وهم ما يقصدون عن أصل اللعن كذا. في بعض المجتمعات تجد أن بعض الناس يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما هو يعني جعل هذا إلى أبدا لا تفتح هذا الباب. من سب الله كفر. كيف من سب الله يعني مدح الله؟ لا أبدا، من سب الله مدح الله أثنى عليه، كيف يكون هذا؟ كيف لا يراد معناها؟ ليش ما يقولها إلا عند الغضب وعند محبة يضايقه؟ ليش؟ لو ما أراد معناها معنى ذلك أن يقولها أحيانا في حالة الرضا وفي حالة الغضب، في حالة الإحسان وفي حالة الإساءة؟ ليش ما نقول إلا في حالة الإساءة؟ هذا كل شيء ثاني، هذا كل شيء ثاني في حق الله. أمر الله أمر معظم ومبجل، ما يكون هكذا أبدا. كيف نفترض في حق الله أن أحدا يسبه وما يقصد دمه؟ نعم لا شك، يعني في حق الله عز وجل هنا كيف هذا؟ اللي عنده غضب وهو يعي ما يقول أو في حالة إغلاق. طيب إذا عندما يغضبه رجل ويتكلم عليه يقصد بذلك مدح وثناء عليه أو الإساءة إليه؟ أنت تتكلم يعني عن ناس إيش يعني مش موجودين في الحياة. أنت تتصور أنت ممكن أنت مثلا إنسان يسيء إليك، إنسان يسيء إليك وتغضب عليه وتسبه، وأن تقصد بذلك ماذا؟ ما تقصد شيئا؟ وأنت تعلم أن هذه كلمة تؤذيه وأنت تقولها أريد إيذاءه، تريد إكرامه؟ إيه نعم أنا أدري أنها من العادة، لكن العادة يقصدون بماذا في عادتهم؟ يقصدون بها ماذا؟ يقصدون إيش؟ وليش لما يجي عند الذنب تسكت كده بصوت منخفض؟ يقصدون الذنب، يعني إحنا في بشر ممكن أنا أسيء إليك تسبني أسبك، إحنا بشر ومثلنا، إحنا ما يعني سباب المسلم فسوق هذا. أما في حق الله عز وجل ما تكون إلا كفر. ولا نستطيع أبدا أن نقول أن هذا الرجل يسب وقد نشأ على عادة قبيحة، فنقول نشأ على عادة كفر، على عادة كفرية. هذه العادة القبيحة عادة كفرية. ولما نقول هو نشأ في مجتمع فيه هذا الأمر شائع، معناها في لغة الشرع الذي أنا أتكلم عنه الآن، معناها نشأ في مجتمع الكفر فيه ظاهر وشائع. ما نقصد من مسألة الكفر نقول اسمها عادة، هو كفر. ليش نسميه عادة الآن؟ عادة كفر، عادة مكفرة. ليش نسميه يعني أن نستطيع أن نجيب يمنى أو يسر؟ ليش؟ ما فيها إلا هذا. واحد يسب الله سبحانه وتعالى يقصد الإساءة إلى الله عز وجل، ويقصد الذم، يقصد التنقص. ربي وخالقه وموجده والذي لا غنى له طرفة عين عنه، وهو بهذا ممكن أن يكون معظما له بالسب، أو ممكن يكون لا معظما ولا مسيئا. هل هذا في الخيال؟ يعني نرجع نقول لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم؟ مش معقول هذا. من ناحية العقل لا يقبل العقل أبدا أنه ما قصد لا ذما ولا مدحا، ولكن قصد سبا خاليا عاريا مجردا من كل هذه الأشياء. كيف يتأتى هذا؟ هذا كفر المجرد. يعني من أراد أن يثير شخصا أو يغضب شخصا فيسب النبي عليه الصلاة والسلام إغضابا لفلان، فهذا كفر مجرد. كفر مجرد أن تسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تريد، وأنت في قلبك تقول أنا معظم للرسول لكن أريده إثارة لفلان أو إغضابا لفلان، هذا بعيني نص عليه الصلاة والسلام في إثارة المسلم، وأنه لا إله إلا الله. ظاهر وباطن، كفر ظاهر وباطن. لأنه لو كان عنده انعقاد القلب على الإيمان الجازم في قلبه ما سب النبي عليه الصلاة والسلام ليغضب فلانا. هذا الكفر يحييه بالكفر. ابدا هذا باب ما فيه ابدا ما فيه تردد، ما فيه تردد الله عز وجل انه اصلا كفر مجرد باي وجه من الوجوه، ما يكون الا كفرا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم نعم. الهازل بالكفر كافر اذا لم يكن معذورا. الهازل بالكفر يكفر. من قال يعني اما تعلم ان المنافقين جاءوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله لم يكذبهم فأنهم كانوا يلعبون ويعتذرون. لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب لم يكذبهم الله في هذا، يقول لا كنتم جادين. ما قال الله لهم هذا، أقرهم على أنهم كانوا فعلا يخوضون ويلعبون، لكن مع ذلك حكم عليهم بالكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما بالله تخوضون بآيات الله ورسوله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الهزل بالكفر كفر. بل العلماء يقولون من وعد أنه يكفر بعد أسبوع يكفر الآن، من قال أنا سأكفر لكن بعد سنة أبقى هذه السنة على الإسلام وبعد سنة أكفر وأخرج إلى دين آخر، هو كافر من الآن، لأن عقدة الإسلام غير منعقدة في قلبه، لأن الإسلام يقضي أنك تعيش عليه إلى أن تموت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا أباح لنفسه أنه يعني في وقت من الأوقات يترك الإسلام ويذهب إلى ملة أخرى فقد كفر من الآن، فلا يكون عقدة الإسلام موجودة في قلبه. نعم، أباح لنفسه أنه يعني في وقت من الأوقات يترك الإسلام ويذهب إلى ملة أخرى فقد كفر من الآن، فلا يكون عقدة الإسلام موجودة في قلبه. نعم، يجب على أبيه أن يؤدبه وأن ينهره. لا لا لا، الصبي لا، الصبي مرفوع عنه القلم، لكن يجب على أبيه أن ينهره. لكن إذا سب الرب ورضي أبوه بذلك يكفر أبوه، أما إذا قال أبوه أنا يعني لا أرضى بذلك وقصر في تأديبه وتربيته فيكون هذا أمر آخر. نعم، ها سب الملائكة ينظر ينظر إيش قال شيخ الإسلام في الصار المسلول، فيه له كلام حول هؤلاء وحول الأصحاب. نعم يا عبد الخالق، لا هو لما قالها ما قصد الذم، يكون هذا من الجهل الذي يحتاج إلى أن يعلم، يحتاج إلى أن يعلم لأنه ما قصد هذا. لكن من يعرف أن هذا الشيء كفر ويهزل به يضحك هذا كفر. لا لا لا، هو لو يدري أنه تنقص وحكاه يقصد. أنا أتكلم على من لا يدري أن هذا يعني يقصد به صاحبه التنقص، أما لو قصد التنقص بهذا أو علم أن كلامه إذا ليس معناه إلا التنقص وقاله وإن كان هازلا يكفر. نعم، أنتم يعني تحتاجون دروسا كثيرة في هذه الله تحتاجون إلى كلام كثير في هذا. نعم، لا أقامة الحد على كل لا تكون إلا لولي الأمر، أقامة الحد لولي الأمر، أما غير ولي الأمر فلا. عليه النصح، يعني الناس ينصحونه وأبوه يضربه يؤدبه يردعه هذا يفعل ما استطاع، أما إقامة الحد لا تكون إلا لولاة الأمور. نعم، إذا كنت تعلم أنك إذا كلمت فلانا فإنه يغضب حتى أنه يسب الرب عز وجل لا يجوز لك أن تفعل معه هذا، لأنك تريد أن تغير منكرا فسيأتي بأكبر منه، لا يجوز لك هذا. نعم، في حق الله لا يكون إلا هذا، أما حق البشر فالأمر فيه تفصيل، في حق الله لا يكون إلا هذا. ها؟ لا يكون واحد يثنى على الله بالسب عليه. ها؟ ما تقول يحييه، لا تقول فلان يحيي فلانا يعني يكرمه ويبجله بهذا التحية أم لا، وهذا سؤالك أنت. طب مالك يا مالك. نعم، ها لا، ما قلنا من ناحية معين لابد من اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن الجهل ليس مانعا في هذا الباب. ذكرنا أن الإكراه عذر، أن الخطأ عذر، الغضب الشديد عذر إلى غير ذلك، هذه أعذر. أما الجهل ليس عذرا في من يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب دين الإسلام. إذا يعني إذا لم يكن له عذر سيكون كافرا بعينه، بس هذا الحكم يكون له العلم ليفتح المجال لكل أحد والذي يعني يقول هذه الأشياء. نعم. لا، الأب لا يقتل بابنه، لا يقاد من والد بولده أو أخوه. لا، في مثل هذا الأمر أمر يعني ملتبس من قصد إقامة الحد تأول وأخطأ، والحدود تضرب بالشبهات. نعم. يجب على رجل إذا سمع أن أحدا يسب الله أن ينكر عليه إلا إذا غلب على ظنه أن إنكاره يؤدي إلى مفسدة أكبر. على كل هو هذا الحكم الشرعي، أما الأفراد والأشخاص تختلف التطبيق هذا من شخص لآخر. نعم. حديث الأعمى الرجل الأعمى الذي قتل زوجته ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قتلها كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ عندما قال يعني يمكن الأخ إذا قتل أخاه ورجل. لا لا، هو الباب رجع لولي الأمر، لكن ولي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وسمح بذلك وأهدر دمها، قال أشهدكم أن دمها حضر، هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، هذا هو صاحب الشيء وأهدر دمها. أما الأصل في إقامة الحدود تكون ولاة الأمر، لو فتح الباب لكل واحد يقول لك أنا أقمت الحد يقتل واحد يقول لك أنا رأيت يسب الله، أنا سمعت يسب الله، وبعدين على بينكر، وبعدين لما تجي تقوم محكمة بينكر هذه الأشياء، أما أنا ما قتلت إلا كذا، أن يفتح باب فوضى. ولاة الأمور من معتقد أهل السنة والجماعة أن إقامة الحدود لولاة الأمور فرعا للفتن. نعم. الذي يقول أن الله ظلمني كافر، في فرق لما أقول أنا ما أستحق هذا غير أن يقول الله ظلمني، يعني ممكن كلمة أنا ما أستحق هذا ما أستاهل هذا قصده مثلا أننا فيما يظهر لي أني أعمل حسنات والله قد وعدني إن صاحب الحسنة تكون عاقبة حميدة، يعني هذا فيها تأويل، أما يقول كذا الله ظلمني هذا كفر. نعم. ممكن محتمل أيضا ليش يفعل فيها هذا، يعني معناها إيش أنا فعلت من الأشياء التي أستحق أن أعاقب منك بهذه العقوبة مثلا، هذا أمر محتمل، أما يقول ظلمتني بهذا هذا كفر صريح. نعم. ممكن كلمة كفرت لا يلزم من ذلك أنك كافر، يعني كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عن الإمام الشافعي لما ناقش حصن الفرد وقال مقالة الجهمية فقال كفرت بالله العظيم، قال وليس هذا صريحا بأنه يكفره بعينه، ولو كان عنده كافرا بعينه لاستعدى عليه السلطان، يقول هذا شيخ الإسلام، سواء سلم لشكل الإسلام بهذا أو ذا، فكلمة كفرت يعني الفعل يختلف عن الفاعل وعن والكفر يختلف عن اسم الفاعل. إذا كنت تقصد بذلك أن خرج بذلك فهذا من الجهل عندما يقول إنسان شيئا قبل أن يستوفي جميع شروطه وينظر في موانعه هل انتفت أم لا. ألسنا قد قلنا إن السب كفر ولكن تطبيق الحكم على المعين يحتاج إلى اتفاء شروط وانتفاء الموانع، وبحثنا في أننا نريد أن نخرج الجهل من جملة الموانع في هذا الباب فقط، وهذا بحثنا في هذا. العلماء مثلا يمثلون لذلك بوجوب الصلوات، وجوب الزكوات، وجوب الصيام، حرمة الزنا، حرمة الفواحش، حرمة الظلم، حرمة كذا، الأشياء التي هي، لكن أيضا التمثيل في هذه المسألة غير منضبط. في بعض الأزمنة هناك أشياء تشتهر، مثل مثلا حكم الجزية مثلا على أهل الكتاب، فأنا هذا معلوما يعني. حتى شيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع يقول: ومن لم يقر بوجوب الجزية على أهل الكتاب فهو كافر. ممكن في زماننا هذا كثير من الناس ممكن تكلم عن أمر الجزية ما يعرف أن في جزية على أهل الكتاب بسبب الجهل بهذه المسألة في هذا الزمان. الجهل ممكن يكون له يعني، يكون الإعذار به في هذا الزمان له وجه، بخلاف يعني في أزمنة يشتهر هذا الحكم. فكل مجتمع تشتهر فيه أحكام الإسلام، فالأشياء التي لا يختلف فيها أحد هذه معلومة من الدين بالضرورة، يضطر كل إنسان أن يكون عالما أنها من الدين. ويختلف أحيانا يكون شيء هذا معلوما في زمن، في زمن آخر يختلف هذا الاضطرار. هناك مثل ما ضربت لكم مثلا الآن مسألة ضرب الجزية على أهل الكتاب. ضرب الجزية على أهل الكتاب يقول شيخ الإسلام إن الذي لا يلتزم هذا ويقر بهذا هو كافر. في هذا الزمان أحيانا في مجتمعاتنا هذه يعني نادر من الناس الذين يعرفون هذا الحكم. ما شاء الله. إذن ما خرجنا من مفاسد التي ذكرها ابن القيم في من يسب الدهر. هل بقي عندكم شيء في موضوعنا؟ نعم. بالنسبة للذبيحة يعني من يسب الله ويذبح لا تأكل ذبيحته، لا تأكل ذبيحته ابتداء تورعا إلى أن يعني تستوفى الشروط وتنتفع عنه الموانع. فإذا استوفت الشروط وانتفت الموانع فجزما لا تأكل ذبيحته. نعم، هذا الموضوع ما شاء الله عندكم يعني حافل. تفضل يا بني. هذا إيش يقول؟ إيش هو يقول؟ لو ماشي مطر ها يقول الله شيء. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا كفر صريح. نعم. ليش؟ إيه؟ من علم أنه يطأ مصحفا فهو كافر. لكن إيه لو علم أنه يطأ مصحفا، لكن لو ظنه مثلا كتابا من الكتب الأخرى التي هي ليس كتبا دينية، وطأه يظن أنه ليس من كتب الدنيا فطلع أن هذا هو المصحف، فهذا لا يكون كافرا بهذا. ها؟ نعم، هذا من الغضب الشديد، من الغضب الشديد. نعم. يوم الأيام إيش؟ قلدهم في الكفر. ها؟ يعني ما يعرف اللغة العربية. المهم إذا كان يقصد بكلامه سواء باللغة العربية أو بغيرها سب الله فهو كفر. هذه مسألة ما فيش فيها يعني تردد، هذه المسألة سواء يكون من عجمي أو من عربي، كل واحد بلغته التي تدل على قصده. المهم إذا كان يقصد بأي لغة من اللغات، ها خلي إذا ما كان يعرف كلامهم وقلدهم في الكلمة هو ما يدري أن هذا سب للرب، هذا شيء ثاني. كما أنت تتكلم بلغة إنجليزية مثلا ما أنتش فاهمها وهي عند أهلها سب للرب، وأنت ما أنتش فاهم الناس سب للرب، سمعتهم يقولون كلمة فتابعتهم عليها ما تعرف، لكن لو تعرف الناس سب للرب ما تتكلم بها. نعم. يعذر، الجاهل يعذر في المسائل العلمية والمسائل العملية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في العلمية والعملية، وفي ما يسمى بمسائل الأصول أو مسائل الفروع. الجاهل الذي يعني حقا يكون جاهلا معذور، معذور. نعم. صحيح. لا، في فرق. الحكم غير ما أنزل الله فيه تفصيل، منه الكفر ومنه المعصية، والشيء إذا كان محتملا منه الكفر ومنه المعصية لن نكفر بإطلاقه إلا إذا جحد الواجب أو استحل المحرم، إلا إذا جحد الواجب واستحل المحرم. أما الشيء إذا كان كفرا لا وجه فيه لأن يكون معصية، فنحن لا نشترط في التكفير في هذه الحالة أن يكون معتقدا أو أن يكون مستحلا. نحن نشترط الاعتقاد والاستحلال في باب المعصية، في باب المعصية والكبيرة. فالحكم غير ما أنزل الله، إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل فهو مرتكب معصية، فنحن كيف نكفره وهو مرتكب لمعصية بدون استحلال؟ لا نكفره في هذه الحالة إلا أن يستحل. أما الذي يدوس المصحف مثلا أو الذي يسجد لغير الله وهو يعلم أن هذا أنه في حالة سجود وتعظيم، وكذلك مثلا الذي يغير ذلك، نحن ما نقول هل أنت معتقد أن هذا كفر أم لا، ما نقول في هذه الحالة أنت معتقد أم لا، لأن هذا كفر أصلا، والاعتقاد كفر مستقل. هل نحن نقول لا يكفر الكافر إلا إذا أتى نوعين من أنواع الكفر، أحدهما الفعل والثاني هو الاستحلال؟ يكفر الرجل بمكفر واحد أو لابد بمكفرين؟ بمكفر واحد. فمن سب الله هذا كفر، من مثلا يعني سجد لغير الله عالما أنه يعني يسجد لغير الله معظما له وغير ذلك فهذا كفر، وإن قال في نفسه أنا معظم لله، ما نصدقه في هذا، نحن ما نصدقه في هذه الحالة. فهذا إلزامهم الذي تنقل عنهم ليس بلازم لنا، ليس بلازم عندما يقول لماذا أنتم إذا كان الحكم غير ما إذا كنتم أيضا لا تشترطون الاعتقاد في من أتى الكفر، ليش ما تكفرون من حكم بغير ما أنزل الله؟ نقول لأننا لا نقول إن كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد أتى كفرا أكبر، فأحيانا يكون أتى كفرا أكبر، أحيانا يكون أتى معصية، أحيانا يكون مجتهدا مأجورا وله خطأ وله أجر ومغفور له خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ. الحاكم أخطأ يعني حكم بغير ما أنزل الله. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وبين أن الحكم غير ما أنزل الله على ثلاث مراتب، منه الكفر الأكبر ومنه المعصية ومنه أمر الاجتهاد، منه أمر الاجتهاد خاصة من العلماء وأهل العلم والفضل الذين يجتهدون أصول. نعم. بالنسبة ليش هل يعتبر ايش شارب الخمر؟ لا يعني يعذر من باب التكفير، يعني إذا كان مثلا في حالة السكر شرب الخمر فهذا بكلام فيه كفر، فهل يعني يكون كافرا في هذه الحالة؟ الراجح من أقوال العلم أنه لا يكون كافرا، إنما يقام عليه حد السكر. هو موضع خلاف في هذا، يعني في من كان يعني سكران وأتى الكفر هل يكون في هذه الحالة معذورا لأنه غير قاصد الكفر وغير قاصد فعل الكفر ومقالة الكفر إلى غير ذلك، أم أنه يعني لا يعني لا يعني لا يوسع عليه بالرخصة في هذا الأمر ويكفي في ذلك حد الخمر؟ في خلاف في هذه المسألة، والراجح أنه يعني لا يكون كافرا إنما يعامل معاملة المعصية. لا، إذا غلب على ظني أنه إن شرب الخمر فإنه سيسب الله ويقع في الكفر وهو غير عالم، فهنا قد يكون للذي يكفره لكلامه شيء من الوجاهة، ولا أجزم بهذا الآن، لكن ما لم يكن فالأصل أنها معصية، لا ترتفع الكفر إلا بالقصد فعل الكفر أو قول كلمة الكفر. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا أيضا على مفاسد سب الدهر كما ذكر الإمام ابن القيم، ولكن نحى بنا الحديث في درسنا السابق منحا آخر، وهو الكلام حول من سب الله سب رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، وأطلنا الحقيقة في ذلك الموضع حتى لم نقرأ شيئا من درسنا، فنعود إلى ذلك السؤال. وما أدري من ذلك الرجل الذي سألته أنا وكان جالسا عند ذاك العمود، وأنت يلا بسم الله هات ما عندك من المفاسد التي ذكرها ابن القيم في من يسب الدهر، أن يعني من سب الدهر فالحقيقة أن الدهر ما فعل شيئا والفاعل والله سبحانه وتعالى، إذن هذا يسب الله. نعم، أن هذا أيضا يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن الدهر هي التي أحدثت هذه الأشياء دون تقدير الله عز وجل، فهذا يفضي إلى الشرك. أيضا سب من لا يستحق السب، سب الأيام والليالي إلى غير ذلك لا. وفي هذا يصدق يعني كلام ينسب الإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فسب الزمن وسب الأيام وسب الليالي ليس من ديدن المسلمين وليس من ديدن الصالحين، إنما هذا فعل الفلاسفة وفعل الجهل من الشعراء المنتسبين للإسلام، وفعل أهل الخنا والفجور أهل العشق الذين يعني يسبون الدهر الذي فرق بين الأحبة أو نحو ذلك. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال 15 بعد 200 بعد الكلام على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وبنحو هذا كله قال غير واحد. انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر: والذي ينظر في كلام أهل العلم يجد أن الدهر ليس اسما لله عز وجل لأسباب. الأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالمقلب غير المقلب. المقلب طيب أو هذا ولا طيب. فالمقلب غير المقلب، والمراد: وأنا أدبر الدهر وأصرفه. الثاني أن هذا الحديث خرج للرد على أهل الجاهلية الذين يسبون الدهر، سواء كانوا من الدهرية الذين يعتقدون أن الدهر هو الذي يضر وينفع، فقد قالوا قاتلهم الله كما قال الله عز وجل عنهم، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يضر وينفع، لكن يسبون الدهر لأنه ظرف لهذه المكروهات عندهم. وقد جاء عن ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة الجاثية أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد صححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وذكره السيوطي موقوفا، وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو شاهد صحيح لما نحن فيه والله أعلم. الثالث أن من المعلوم أن أسماء الله عز وجل قد بلغت في الحسن غايته، فهي الأسماء الحسنى، ومعلوم أن كل اسم يدل على معنى وصفة لله عز وجل، وهذا لا يكون في الأسماء الجامدة، والدهر من الأسماء الجامدة. انظر ما قاله شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في القول المفيد وفي القواعد المثلى. الرابع، ولو كان الدهر اسما من أسماء الله عز وجل لما عاب الله تبارك وتعالى على الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فقال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني إذا كان الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء فلماذا يعيب الله سبحانه وتعالى عليهم لما قالوا هذه الكلمة وما يهلكنا إلا الدهر؟ إذا كان الدهر هو الذي يهلك لماذا يعيب الله عليهم؟ كان يقرهم على هذا وقد أصابوا. نعم. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بأن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل لكان هؤلاء مصيبين. انتهى بمعناه من تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وقد ذكر الشيخ سليمان رحمه الله عدة أبيات من أشعار الذين يسبون الدهر، فقال كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان زمان فإنه ساقط. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقع. وقول الطرفي: إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خان. وقول الحريري: ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه. انتهى. تنبيه. نعم. تنبيه: نقل صاحب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى عدة أقوال للإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، والصواب ما سبق ترجيحه. يعني مسألة هل الدهر اسم أسماء الله أم لا، قد مر بنا أن الذي قال بأنه اسم أسماء الله نعيم بن حماد الخزاعي في جماعة، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد. نعم. تنبيه آخر: شاع على ألسنة كثير من الناس أصابني الدهر بكذا، أو أصابتني قوارع الدهر، أو ما سلمت من غائلة الدهر ونحو ذلك، فيضيف ما كان من مقادير الله عز وجل إلى الدهر، وهذا لا يجوز سواء سب الدهر أو لم يسبه، وفيه تشبه بأهل الباطل والله المستعان. نعم. تفضل. نعم. السادس عشر بعد المئتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. في سلسلة الفتاوى لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي السؤال السادس عشر بعد المئتين، قال: هل لسجود السهو دعاء مخصوص أم لا؟ الإنسان إذا سعى في صلاته وأراد أن يسجد سجود السهو، هل خص سجود السهو بدعاء مخصوص أو بذكر مخصوص كما تقول العامة: جل من لا يسهو أو غير ذلك، أو أنه سجود كبقية السجود الذي في الصلاة؟ سؤال لها. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الجواب: ليس السجود السهو دعاء مخصوص. قال أبو محمد المقدسي في المغني فصل فصل ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلب الصلاة، ولأنه سجود مشروع في الصلاة أشبه سجود صلب الصلاة. وقال النووي رحمه الله عدم ورود دليل يخص سجود السهو بذكر مخصوص، لما لم يرد دليل على تخصيص سجود السهو بدعاء أو بذكر مخصوص، فقلنا الأصل أنه سجود من جملة السجود، فلا نضيف إليه ولا نلحق به شيئا إلا بنص أو توقيت. نعم. وقال النووي رحمه الله في المجموع وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة والله أعلم. وقال الشربيني في مغني المحتال وكيفيتهما يعني سجدتي السهو كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما، ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما. وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو، قال وهو اللائق بالحال. لا غير صحيح قول سبحان من لا ينام ولا يسهو واللائق بالحال، أن يقال هذا في السجود هذا غير صحيح، لا دليل على ذلك. نعم اللائق أنها صححتون عندي قال الزركشي قال وهو اللائق بالحال. قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود، فإن تعمده فليس ذلك لائقا بل اللائق الاستغفار. قال الأزرعي وسكتوا عن الذكر بينهما، والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة، فالراجح أنه ليس بسجدتي السهو ذكر مخصوص والله أعلم. الإنسان إذا سجد السهو الأولى سبحان ربي الأعلى، وإذا جلس رب اغفر لي رب اغفر لي كالجلسة التي بين السجدتين، فإذا سجد الثانية قال أيضا سبحان ربي الأعلى، ثم يقوم بعد ذلك ويسلم يجلس ويسلم. نعم. فعيب على طالب العلم وهو في مسألة فيها تتصل بهذه المسألة وهو أيضا غافل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكذا قال التفاوض في القول البديع الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قد أول بعض. هو لم يثبت حديث بتسمية النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب، ثابت الخليل، والخليل أفضل من الحبيب. نعم. فقال وقد أول بعض العلماء هذا القول، يعني القول بالاستحباب لما زاد على المرة الواحدة، وهو متعين والله أعلم انتهى. وادعى ابن جرير القدري الإجماع على أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر استحباب. أمر استحباب. وقد تعقبه الإمام ابن القيم رحمه الله كما في جلال الأفهام، فقال وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الكريم على قول جعله إجماعا يجب اتباعه. هذه فائدة عزيزة من كلام الإمام ابن القيم، أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري إذا رأى في مسألة من المسائل قول الأكثر سماه إجماع، وكأنه يرى أنه لا يخرج عن قول الأكثر، ف فكان بمقام الإجماع، وهذا ليس بصحيح من عند المحققين. فلو أن أحد المجتهدين خالف جميع المجتهدين خالفهم واحد فقط من خرم الإجماع، فكيف إذا كان المخالف كثير إلا أنه أقل بالنسبة للذي يقول بالقول الآخر؟ فهذه فائدة عجيبة من الإمام ابن القيم، ومن شاءها الاستقراء أو النص، إما أن ينص ابن جرير الطبري على هذا، على أنه إذا رأى الأكثر على قول فهو يعني يعده إجماعا، وإما أن يكون هذا عن استقراء، والاستقراء النص يسهل على كل أحد أن يقف على النص، أما الاستقراء لا يتأتى إلا للجهابذة والعلماء الكبار الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى البصيرة والعزيمة، آتاهم الله البصيرة والعزيمة. فأمر الاستقراء أمر شاق، لكن من استقرأ يعني أعطاه الله فهما وبصيرة وطول نفس حتى جمع الأقوال في المسألة، فإنه يطمئن إلى تقعيده وتأصيله، إلا أن نرى خلاف ذلك، إلا أن نرى خلاف ذلك. فالسبيل للإمام ابن القيم في الوقوف على هذه الفائدة أحد أمرين: إما النص من ابن جرير الطبري وقرأه هو أو نقله عنه إمام من الأئمة، وإما الاستقراء من ابن القيم للمواضع التي أطلق فيها ابن جرير الإجماع، فلما سبرها وسبر غورها بان له أنه يقول ذلك في الأمر الذي عليه القول الأكثر وإن كان هناك مخالف له. نعم. إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض على الجنة وعرض حجة الفراق انتهى من الشفاء بتعريف حقوق ابن الصفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل الرجل إذا أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجد حلاوة ذلك في قلبه ويجد نور ذلك في ذهنه. فكونوا وأنتم طلبة علم، ميز الله مجالس أهل الحديث عن مجالس أهل السلام والصفصفة ومجالس أهل الرأي وغير ذلك بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعد ذلك من شرف أصحاب الحديث، عدت هذه المزية من شرف أصحاب الحديث. فطالب العلم لا يغفل عن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر ذكره صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان يعتقد في ذلك الوجوب أو يعتقد في ذلك الاستحباب. فالغفل عن ذلك حسرة، الغفل عن ذلك والله حسرة، عندما يمر عليك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصلي عليه. ودع عنك الجدل في هذا الباب، كم من رجل يسمع اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وينظر بعينه هكذا وكأنه ليس موجودا في المجلس، فإذا قلت له لماذا لا تصلي على رسول الله قال لا يلزم الجهر، لا يلزم الجهر بالصلاة، لا يلزم أن أسمعك، لا يلزم كذا. صحيح هو لا يلزم، لكن أيضا لا يلزم أن تجادل بالباطل، ولا يلزم أن ترفع صوتك، ولكن لا يلزم أن تكابر أيضا، لا يلزم أن تكابر. فإذا نصح أخوه بأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فما حاجة إلى أن يستعمل القواعد الأصولية في هذا المقام. إن كان أخوه قد أصاب فيحمد الله، وإن كان قد أخطأ فلا بأس يحتملها له. نعم. إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فرض على الجملة ويوم محدد بوقت انتهى من الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل هذا القول عن جماعة من العلماء، وقيل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القعود آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحديد، وهو قول الشافعي وجماعة من الشافعية، وكذا قال إسحاق بن راهوية وهو آخر الروايتين عن أحمد كما في جلائل الأفهام. عندما قلت هو قول الشافعي وجماعة من الشافعية معنى أن بعض الشافعية خالف الشافعي، وهذا هو الظن بأهل العلم عدم التقليد، وإن كان إماما يعني الشافعي إماما لهم وظهر لهم أنه خالف الراجح ذهبوا إلى الراجح، هذا هو الأصل من هيئة من مما عليه أهل العلم عدم التقليد. فليس الشافعي معناه أنه لا يخرج عن قول الإمام الشافعي، الشافعي المذهب ليس معناه أنه لا يخرج عن قول الإمام الشافعي، فإن فعل فقد خالف الشافعية، فإن فعل فقد هو ليس على مذهب الشافعي، إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف تترك الحديث الصحيح لقول الشافعي والشافعي نفسه لو كان حيا لرجع عن قوله إلى الحديث الصحيح إذا كان قوله يخالف الحديث الصحيح. فهذا ديدن أهل العلم ولذلك رفعهم الله تعالى. نعم. ولو قيل تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق، وقيل تجب في الصلاة من غير تعين لمحل، نقل ذلك ونقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. انظر القول الكبير. انظر ليش أنا أنقل هذه الأقوال، قال فلان كذا وقال فلان كذا. طالب العلم ما يقف عن أقوال أهل العلم، طالب العلم لا يبتكر قولا ولا يخترع قولا جديدا من عنده. فمعرفة أقوال أهل العلم هذا ديدن العلماء، بل لو قرأنا في كثير من التراجم تراجم الرجال يمدح الرجل بأنه كان عالما بالاختلاف، كان يعلم الاختلاف الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الفقهاء. ومدح محمد بن نصر المروزي مدحا رفيعا، مدح الفصيح في تاريخ بغداد، ونقل هذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء تكلم على أنه يعني ما كان أحد أعلم بأقوال الصحابة والتابعين من محمد بن نصر، قال بل لا أحد أعلم بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من محمد بن نصر، ليس فقط الصحابة والتابعين بل فمن بعدهم. فهذا مما يمدح به الرجل. سعيد بن المسيب ذكر في ترجمته أنه كان يعني عالما باختلاف الصحابة وأقوالهم. فمعرفة الاختلاف علم، لا تظن أن معرفة الاختلاف مضيعة وقت، معرفة الاختلاف علم حتى تعرف أين قولك من جملة الأقوال، هل قولك في أقوال الأمة أو خارج عن أقوال الأمة، هل قولك من أقوال أهل العلم ولك سلف أم ليس لك سلف. كما قال الإمام أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمهم معرفة الاختلاف، معرفة أقوال العلماء، ثم بعد ما تعرف الأقوال تعرف أدلة هذه الأقوال، ثم بعد ما تعرف أدلة هذه الأقوال تعرف الصحيح منها والضعيف الذي يعمل به المعمول به والمردود، ثم بعد ما تعرف المعمول به من المردود تعرف الراجح. ومرة ترجح قول الشافعي أو الشافعية، ومرة ترجح قول المالكة أو المالكية، وهكذا. أما أن الإنسان يلزم طريقة واحدة لا يخرج عنها فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولم يكن على هذا أهل القرون المفضلة، لم يكن على أهل القرون المفضلة. أما التعصب المذهبي فهي بدعة حدثت بعد ذلك. التعصب المذهبي عندما يتعصب ناس لإمامهم ويتركون كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام جميع الأئمة من أجل قول إمامهم ويزيدون على ذلك السب والطعن في مخالفهم، هذه بدعة والعياذ بالله شنيعة حدثت في الأمة بعد القرون المفضلة. نعم. ذهب جماعة إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكر. ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي وجماعة من الحنفية وأبو عبد الله الحليمي والشيخ أبو حامد الإبراهيمي وجماعة من الشافعية. انظر جلال الأسماء والفتح والقول البديع. وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحرى كما في القول البديع. وقال الطحاوي وعبارة الطحاوي تجب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيره أو ذكره بنفسه انتهى. وفي القول البديع وقد أنشد شهاب بن أبي حجلة من قصيدة له صلوا عليه كل كما صليتم لتروا به يوم النجاة نجاحا، صلوا عليه كل ليلة جمعة، صلوا عليه عشية وصباحا، صلوا عليه كلما ذكر اسمه في كل حين غدوة ورواحا. فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا ذكر اسمه وسمعتموه صباحا. صلى عليه الله ما شب السجى وبدا مشيب الصبح فيه ولاحا. قال الثقفي ولما ذكر الفاكهي في حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هكذا لما ذكر الفاكهي حديث في هذه الظاهرة زائدة. ها؟ في هذه الزائدة والله. ولما ذكر الفاكهي قال السخاوي: ولما ذكر الحاكمي حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، قال هذا يقوي قول من قال بوجوب الصلاه عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما ذكر، وهو الذي اميل اليه. قال: قلت، ونقل ابن بشوار عن محمد بن فرج الفقيه وكان ينشد بيت حسان: هجوت محمدا واجبت عنه فعند الله في ذاك الجزاء. ويزيد فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني عندما ياتي بالبيت هذا من المبالغه، يعني فلا بد من الصلاه، يقول هجوت محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. فقالوا له ايش؟ اسمع. قال: فيقال له: ليس يتزن. يعني البيت ما يتزن لو ادخلت الصلاه في داخل البيت، ليس يتزن. فيقول ايش؟ فيقال له: ليس يتزن. فيقول: انا لا اترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن هو لا يلزم انه يذكرها متصله في يعني باللفظ، يكون عندما يقول هجوت محمدا فاجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول كذا. وهم شرط من يقول هجوت يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني الاتصال المباشر للحرف طالما انه في المقام والعرف ما يدل على انفصال فاحش، فالظاهر ان هذا جائز. لكن مبالغة في اتباع مذهبه الذي يرى فيه الوجوب كان يقول هذا. نعم. قال: ثم عقبه ابن بشوار بقوله: فرحمه الله، لقد كان يعجبني ما كان يفعله، نفع الله بنيته في ذلك. يعني يقصد انه كان يعجبه تحريه للسنة ولما يعتقد من ان هذا من السنن او من الواجبات الشرعية او غير ذلك، وليس معنى ذلك انه لا بد انه يعني يتبع في هذا. نعم. قال: ونقل السخاوي على مليون بن عتاكر القول بان الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجبه على المكلف اذا سمع ذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما ذكر، ذاك ما قال من ادعى ان محمل الايه على النبي، ولك من زعم انها تجب مره في العمر انتهى. وكذا نقل عن ابي بكر الطرطوسي، الطرطوسي الظاهر بتحريك الراء بفتح الراء الطرطوسي. وكذا نقل عن ابي بكر الطرطوسي وابي الليث السمرقندي من الحنفيه انتهى. وذهب بعضهم الى ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم